رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. حدثنا عبدان قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قال ابو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم، قتل لعنا الخراصون الكذابون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. ولا يباع ودكه، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لتحريم إذابة الشحوم وبيعها، لتحريم إذابة الشحوم وبيع أيضا ودكها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأن هذا من الحيلة، هذا من الحيلة، والحيل لا تبيح المحرم، الحيل لا تبيح المحرمات. فقال: لا يذاب شحم الميتة، فكما أن شحم الميتة محرم، محرم بيعه ومحرم أكله، كذلك لا يذاب، لا يذاب فلا يباع، فلا يباع، لأنه محرم أن يشرب ودكه. يعني إذا حول شحم الميتة إلى إلى إلى دهن وإلى سمن إلى آخره، فإنه لا يجوز شربه، لا يجوز شربه، ما دام أنه لا يجوز استعماله كذلك بيعه، بيعه محرم. فقال: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر عام الفتح، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير وإلى آخره. فقيل: فقيل أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة؟ فقال: لا، هو حرام. يقول ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، بلغ عمر أن فلان باع خمرا، وورد أن هذا الرجل سمرة رضي الله عنه، ورد أن هذا الرجل سمرة رضي الله عنه، يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، باع خمرا، فقال، يعني عمر، فقال: قاتل الله فلان، يعني لعن الله فلان، لعن الله فلان. وهذا اللعن، هذا اللعن هو سب، هذا اللعن هو سب. وقال بعض العلماء انه يجوز لعن المعين بهذا الحديث، يجوز لعن المعين بدلالة هذا الحديث. والقول الثاني انه لا يلعن المعين، القول الثاني انه لا يلعن المعين. والذي باع الخمر أجاب العلماء عنه رضي الله عنه، أجاب العلماء عنه بأجوبة، لأن الذي باعها سمرة. فالجواب الأول، الجواب الأول أنه أخذها جزية ثم باعها، أنه أخذها من الكفار جزية، وهي عند الكفار حلال يبيعونها، فأخذها منهم مقابل الجزية وباعها، ظن أن هذا جائزا، ظن أن هذا جائزا، أخذها مقابل الجزية. والجواب الثاني أنه خللها، أنه خلل الخمر، ولأنه يرى أن التخليل جائز، يرى أن التخليل جائز، والخمر إذا خللت، إذا انقلبت خلا حلت، إذا انقلبت خلا حلت، لكن إذا خللها فإنها محرم على الصحيح، إذا خللت فإنها لا تحل، لكن إذا تخلت من نفسها فإنها حلال. الجواب الثالث، الجواب الثالث أنه باع عصيرا، أنه باع عصير، والعصير يسمى خمرا، العصير يسمى، يسمى خمرا، لأنه يتخذ خمرا، لأنه يتخذ خمرا. وقال بعض العلماء إنه لم يعلم بالتحريم، قال بعض العلماء إنه لم يعلم بالتحريم، فهو صحابي جليل قطعا أنه لم يتعمد التحريم، قطعا أنه لم يتعمد التحريم. قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه فباعوه، يعني أذبوه، أذبوه. واليهود معروفون بالحيل والكذب، وهم يتحيلوا تحيلوا على بيع الشحوم وتحيلوا على صيد السمك إلى آخره. والحيل لا تحل المحرم، بل التحيل سبب للعنة، التحيل سبب للعنة. ولهذا نجد من الناس اليوم من يتحيلون على الربا، يتحيلون يعني يجرون معاملات هي في الحقيقة ربا، في الحقيقة ربا، إلا أنهم دخلوا مع طريق آخر، دخلوا مع طريق آخر تحيلوا على الربا. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، قاتل يعني لعن، قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان ما أكفره، قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، فباعوها وأكلوا أثمانها، وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله يعني البخاري: قاتلهم الله لعنهم. البخاري رحمه الله أحيانا يفسر المفردات، يفسر المفردات سواء من القرآن أو من الحديث. قتل لعن الخراصون الكذابون، الخراصون الكذابون. نعم. لا بيع التصاوير الذي التي ليس فيها ركن وما يقرب من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن جريج قال اخبرنا عبد عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معي شكل من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس منافخ فيها أبدا. فرأى الرجل روبة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح، كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. قال رحمه الله تعالى: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم بيع التصاوير، لحكم بيع التصاوير، لكنها التصاوير التي ليس فيها روح، التصاوير التي ليس فيها روح. فالتصاوير التي ليس فيها روح يكره بعض بيعها، يكره بعض بيعها. ولهذا قال: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك، وما يكره من ذلك. يعني حتى الصورة التي ليس فيها روح منها ما يكره، حتى الصورة التي ليس فيها روح منها ما يكره. فهناك من العلماء من كره، من كره، هناك من العلماء من كره بيع الصور التي ليس فيها روح، التي ليس فيها روح. والتصوير، التصوير لذوات الأرواح نوعان، التصوير لذوات الأرواح نوعان. النوع الأول، النوع الأول التصاوير المجسمة، يعني التصوير التي لها جسم. التصاوير لذوات الأرواح نوعان، تصاوير لذوات الأرواح نوعان. النوع الأول الصور المجسمة، الصور المجسمة يعني التي لها جسم، التي لها، يعني التي صورت على شكل جسم، يعني صورت من خشب أو من طين أو من زجاج أو من غيرها. ومن الأشياء الجديدة الآن عندنا حادثة من البلاستيك، صور البلاستيك الآن تنفخ وتطلع صورة، صورة حمار، صورة غزال، صورة إنسان إلى آخره. إلى هذه الصور المجسمة، هذه محرمة بالإجماع، هذه محرمة بالإجماع، الصورة على شكل أجسام هذه محرمة بالإجماع، فلا يجوز بيعها ما دام أنها هي محرمة في ذاتها. إذن بيعها محرم، بيعها محرم. القسم الثاني، القسم الثاني التصوير غير المجسم، التصوير غير المجسم يعني الذي ليس له جسم، الذي ليس له جسم، كالتصوير على الفرش، كالصور لذوات الأرواح إذا كانت على الفرش أو البسط. ومثله يقول العلماء الصور الفوتوغرافية، مثله الصور الفوتوغرافية، فهذه محرمة عند جمهور العلماء، هذه محرمة عند جماهير أهل العلم لعموم النصوص، لعموم النصوص بتحريمها. ولحديث علي، حديث أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. والطمس ها يكون في الصورة التي ليس لها ظل، يعني في الصورة التي غير مجسمة، صورة الطمس يكون في الصورة التي ليس لها ظل، ليس من الصورة المجسمة، يشمل الصور الفوتوغرافية ويشمل الصور على البسط وعلى الفرش، لأن هذه التي تطمس تطمس. أما الصور المجسم هذه تتلف أو تكسر ما تطمس، لا لا لا لا لا يشملها الطمس. فالصور التي تطمس كالفوتوغرافية ونحوها هذه جمهور العلماء أنها محرمة لحديث علي، جمهور العلماء أنها محرمة. والقول الثاني أنها جائزة، القول الثاني أنها جائزة. يقول لأن هذه الصورة ليست تصوير، هذه ليست تصوير بل هي حبس للظل، حبس لظل خلق الله، وليس تصوير وليس فيه مضاهاة، ليس تصوير وليس فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، فالصورة تشبه الرقم لأنها تطمس تشبه الرقم، وهي أيضا كما سبق حبس ظل. يقول الآن الشخص الذي يصور صور فوتوغرافية يقول هو ما صور، هو ما صور لأن داخل الآلة داخل هذا الجهاز مرآة، مرآة إذا وقف الشخص أمام هذه الكاميرا صار ظله هنا، صار ظله على المرآة، فإذا ضغط الزر ها انحبس الظل ما خرج، انحبس الظل فبقي الظل، بقي الظل. فقالوا هذه ليست صورة، هذه ليست صورة، لكن الراجح القول الأول أنها صورة وأنها محرمة. الراجح القول الأول أن هذه صور، هذه صور، والعرف الآن يسمونها صور، العرف يسمونها صور. ولا تجد الذين أجازوها، الذين أجازوها لا يبيحون اتخاذها، يعني لو صورت صور بالآلة فوتوغرافي ثم أخرجت الصورة بيدك ومسكتها بيدك أو وضعتها في جدار قالوا لك هذه محرمة، مع أنها صورت ها بالفوتوغرافي، وهي صورة أيضا تطمس، فدل على أنها صور، دل على أنها صور. والشارع يخاطب الناس ها بالألفاظ التي يعرفونها، فإذا أطلق كلمة الصورة يشمل هذا وهذا، وعلى هذا تكون محرمة، تكون محرمة. فإذا حرمت ها حرم بيعها، حرم بيعها وحرم العمل فيها، حرم العمل فيها. بقي عندنا الصور التي لا ظل لها، هذه جائزة على الصحيح، هذه جائزة. فإذا جاز التصوير جاز بيعها، فإذا جاز أن يصور الإنسان الجبل، يصور الشجرة، يصور السيارة، يجوز أن يبيع صورها، يجوز أن يبيع الصور لأنه يجوز استعمالها، لأنه يجوز استعمالها. وبعض العلماء منع ذلك، بعض العلماء منع الصور حتى لذوات الأرواح، حتى لذوات الأرواح، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، والشعيرة ليس لها روح، شعيرة ليس لها روح. فتحداهم الله بخلق الشعيرة، تحداهم الله بخلق الشعيرة. لكن الراجح الأول، الراجح الأول، وأن المراد بالحديث ليس المراد ما لا روح له، لا، إنما المراد التحدي، المراد التحدي، أنه لا يستطيعون أن يخلقوا ولو شيئا حقيرا، لا يستطيعون أن يخلقوا ولو شيئا حقيرا، سواء مما له روح أو ما ليس له روح. فليخلقوا ذرة، هذا الصغير له روح، وليخلقوا شعيرة، هذا الصغير لا روح له، فلا يستطيعون أن يوجدوا شيئا، لا ذي روح ولا بلا روح، ما يستطيعون. قال باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. ثم ذكر حديث سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، يعني يتكسب، هو تاجر يبيع، ماذا يبيع؟ يبيع الصور، يصنع الصور ويبيعها، هذه هي مصدر ها رزقه كما يقال الآن، هي مصدر عملي ورزقه. قال وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابن عباس هنا يجيزها ولا يحرمها؟ يحرمها، لأنه أجابه بالدليل، أجابه بالدليل ولم يجبه بالحكم، أجابه بالدليل ولم يجبه بالحكم، لأن الإجابة بالدليل أقوى، الإجابة بالدليل أقوى من الإجابة بالحكم. لماذا أقوى؟ ها كأنه يقول هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا نهيه، أو هذا نهيه. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، يعني يقول الله عز وجل له انفخ فيها الروح، لأن الصور تنفخ فيها الأرواح، فالله عز وجل يصور المخلوق ثم تنفخ فيه الروح. فهذا المصور الذي يصور الأرواح، يصور ذوات الأرواح، لا بد لهذه الصورة من روح، فالذي أوجد هذا الشيء لا بد أن يوجد له روح، ولن يوجد روح، لن يوجد له روحا، إذن هذا تعذيب، إذن هذا تعذيب، سيبقى ها ينفخ في يوم مقداره 50,000 سنة ينفخ ولا يمكن أن أن أن أن يكون فيه أن يكون فيه روح. والنفخ نوع من أنواع التعذيب، النفخ نوع من أنواع التعذيب، لأن الأصل لا يمكن أن يوجد الروح. فإذا كان النفخ عن النفخ المعروف الذي ينفخ مثلا بفمه، هذا من أشد أنواع التعذيب. أنت الآن إذا أخذت تنفخ في النار أو تنفخ شيء دقيقة أو دقيقتين انفجر رأسك، فجر رأسك، هذا كان النفخ بهذه الطريقة، كان النفخ بهذه الطريقة. وإن كان النفخ على ما أراده الله عز وجل، يعني هل لابد أن يوجد الروح أو يعذبوا، فعلى كل حال هو تعذيب، لأنه لا يمكن أن يوجد الروح، لا يمكن أن يوجد فيها الروح. قال: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. إذن هو يتعب لمستحيل، هو يتعب لمستحيل، لا يمكن أن يوجده. قال: فرب الرجل ربوة شديدة. فرب الرجل يعني انتفخ وارتعد، انتفخ ربع انتفخ وارتعد وارتعد. فربى ربوة شديدة واصفر وجهه، لأن هذا أمر منكر منكر، وهو لا يستغني عن هذا العمل، ولا يستغني عن هذا العمل، فتغير لونه وتغير وجهه. فقال: ويحك، يعني ما الذي أصابك؟ ويحك يعني إذا كان ما عندك شغلة ولا عندك صنعة إلا هذا، فاصرفه إلى ما ليس فيه روح، اصرفه إلى ما ليس له روح. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر. يعني إذن ابن عباس هل أباح له هذه الصنعة من الشجر مطلقا، أو أباحها مع الضرورة والتأذر؟ مع الضرورة والتأذر، يعني إن أبيت، يعني ما عندك دخل إلا هذا، فاصرفه إلى ما ليس له روح، اصرفه إلى ما ليس له روح. وإلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، فعليك بهذا الشجر. كل شيء ليس فيه روح، يعني ليس بس الشجر فقط، أي شيء ليس له روح صوره، لا بأس، صوره وبيعه إذا أبيت إلا هذا، إلا هذا. وأنتم ترون تساهل الناس الآن في التصوير، تساهل الناس، يعني حتى لو قدر مثلا أنك ترى أنه جائز، أنك ترى أنه جائز، الآن يصور أشياء فضول وبدون فائدة. يعني مع الأسف الشديد حتى إذا قدموا مثلا أكل أو قدموا فطور أو قدموا حلوى أو كيك أو غيره، قال: انتظر انتظر، لازم نصور. ثم صور من يأكل، وصور من قائم، وصور من جالس. طيب ما الداعي؟ لا ينبغي، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإنسان ينبغي له أن لا يشتغل في الفضول، هذا بالأمور الجائزة، فكيف الأمور المحرمة؟ لا يشتغل بفضول، أي شيء فضول لا داعي له لا تشتغل به، لأن الإنسان مطالب بأن يشتغل فيما ينفعه. شيء ليس لك منه نفع ولا مضرة من المروءة والعقل والرجولة أن تتركه، لكن لما وجدت هذه الوسائل في أيدي الناس استصعبوها في أول الأمر ثم تساهلوا، وكما قيل: مع كثرة المساس قل الإحساس، حتى صار الآن يصور أشخاص بدون إذنهم، يصور أشخاص وهذا محرم. يعني حتى لو كان التصوير جائز، لا يجوز أن تصور شخص إلا بإذنه، لأنك تنشر أسراره، تذيعه إلى غيره، فلا يجوز إلا بإذنه. وكان العلماء قديما لا يجيزون إلا ما دعت إليه الضرورة، يعني البطاقة، الرخصة، هذه أمر ضرورة لا بد منها، فيصورها الإنسان ويرتفع عنه الإثم لأجل الضرورة، ويكون الإثم على غيره. أما الآن فقد تساهل الناس بكل شيء، تساهل الناس بكل شيء، حتى يصورون عوائلهم، ويصور الرجل أولاده وبناته في البيت، وقد يصور زوجته ويقول: هذه الصور عندنا، كما يسمى، في جروب العائلة. من ضمن لك ألا يخرج؟ من ضمن لك ألا تموت في الطريق ويسقط الجوال ويأخذه غيرك؟ الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه، ينبغي له أن يحتاط لعبادته، ينبغي له أن يحتاط في تعامله، ويحتاط في ماله بقدر ما يستطيع، فإذا اضطر إلى شيء فإلى الله. أما بالنسبة للقسم الثالث من التصوير، لأن التصوير ذكرنا أن القسم الأول المجسم، هذا بالإجماع. القسم الثاني الفوتوغرافي، هذا عند جمهور العلماء محرم. القسم الثاني الفيديو، ما يصور بالفيديو، هذا عند عامة العلماء جائز، هذا جائز، لأن هذا ليس تصوير ولا يوجد صورة داخل، هو على شكل مغناطيس، يعني شيء ممغنط أو كما يسمى، ليس بصورة. ولهذا لو أخذت هذا الجهاز التلفاز لو كسرته والرجل يتكلم داخل التلفاز، كسرته ما وجدت صورة، ما وجدت صورة. فالفيديو ليس بتصوير في الحقيقة، الفيديو ليس بتصوير وإن سمي تصويرا، إنما هو حبس لهذا الشخص الموجود داخل هذه الشاشة لا يخرج منها، لا يخرج منها. لكن الآن صار التصوير بالفيديو يخرج، يعني وجد أجهزة توضع الفيديو ثم تخرج صورة مستقلة، أليس كذلك؟ فهنا تكون محرمة، هنا إذا خرجت الصورة من الفيديو صارت محرمة. ولهذا نجد العلماء والمشايخ وغيرهم يصورون بالفيديو والمحاضرات والندوات والفتاوى على مباشر وغيره، لأن تصوير الفيديو جائز وليس محرم، حتى قديما جائز عند جمهور العلماء، يعني ولم يحرمه إلا العلماء القليل، يعني علماء قليل حرموه، يعني وجمهور العلماء على إباحته، على إباحته. وممن كان يحرمه حتى بالفيديو شيخ الألباني رحمه الله تعالى، شيخ ابن باز رحمه الله جميعا، كانوا يحرمون حتى بالفيديو، حتى بالتلفاز، يقول هذه تسمى صور، هذه تسمى صور، لكن عامة العلماء على جوازها، عامة العلماء على جوازها. أما إذا أخرجت من داخل الجهاز وصارت في ورقة صورة مستقلة، فهي صورة في عرف الناس كلهم، في عرف الناس كلهم أنها صورة. فإذا حرم ما حرم من الصور حرم بيعه وشراءه، هكذا عقد البخاري لأجل هذا الأمر. نعم. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن أخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم التجارة في الخمر. عقد هذه الترجمة لتحريم الخمر، البخاري يكرر الأبواب وقد يكرر الأحاديث على للتراجم لإخراج الأحكام الشرعية. فالخمر محرم استعماله، محرم استعماله، فما حرم استعماله حرم بيعه، ما حرم استعماله حرم بيعه وحرم ثمنه. فقال: باب تحريم التجارة في الخمر، فلا يجوز. فالتجارة في الخمر محرمة، تجارة في الخمر محرمة. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، حرم بيع الخمر. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر. فهل حرمت عند نزول آخر البقرة أو حرمت عام خيبر؟ إذا كان حرمت قبل نزول آية البقرة فهذا من باب الإعادة، من باب الإعادة والتكرار لتحذير الناس، لتحذير الناس، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. نعم. باب إثم من باع حرا. حدثني يوسف بن مرقوم قال حدثنا يحيى بن جبين عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. قال: باب إثم من باع حرا، باب إثم من باع حرا. هذه الترجمة معقودة لتحريم بيع الحر عمدا، تحريم بيع الحر، والمراد بالحر من بني آدم، المراد بالحر هنا من بني آدم. فالأحرار لا يجوز بيعهم، الحر لا يجوز بيعه، إنما البيع للرقيق، إنما البيع للرقيق. وقد ورد الوعيد الشديد، قد ورد الوعيد الشديد لمن باع حرا على أنه عبدا أو أنه اعتقه وسكت كما سيأتي. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، وهذا يسمى حديث قدسي، هذا يسمى حديث قدسي، قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وجاء في زيادة، جاء في زيادة عند ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي، جاء زيادة: ومن كنت خصمه فهو مخصوم، ومن كنت خصمه فهو مخصوم. إذن الله عز وجل إذا خاصم شخص فهو مخصوم قطعا، ومخصوم وخائب وخاسر. قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطابي ثم غدر. رجل أعطابي يعني رجل عاهد عهدا أو حلف يمينا ثم غدر ونقض هذا الحلف أو نقض هذا العهد. إذا عاهدت شخصا على شيء ثم نقضت هذا العهد، أو حلفت له على شيء ثم خلفت هذا الحلف ونقضته، هذا يدخل في الوعيد، هذا يدخل في الوعيد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني باع حر، يعني ضحك على الناس، قال هذا عبد، وما هو عبد، هو حر، ثم باعه وأكل ثمنه، واعتباد الحر، اعتباد الحر يعني تحويل الحر عبد، تحويل الحر عبد، هذا بأحد طريقين، يعني تحويله عبدا محرم. أما كونه يسبى من الكفار وهو حر سيكون رقيق، لأن سبب الرق الكفر، سبب الرق الكفر. فإذا كان هناك جهاد بين المسلمين والكفار فما سبي من الكفار يكون رقيق، لكن الحديث تحريم بيع الحر يعني يستعبده، يعني يستعبد الحر. طيب كيف يستعبده؟ يستعبده بواحد من أمرين، الأمر الأول أن يعتقه ثم يجحده أو يكتمه، هذا الأمر الأول من استعباد الحر، أن يعتقه ثم يكتمه أو يجحده. يعني مثل عنده عبد رقيق قال أنت حر ثم أخبر الناس، سكت واستعبده ولم يخبر الناس أنه اعتقه، هذا استعباد الأحرار. أو يجحده قال أبد أنا ما اعتقته، هذا عبدي وأنا ما اعتقته، هذا من استعباد الحر وهو محرم. هذا الأمر الأول من الاستعباد. الأمر الثاني أن يستعبده كرها بعد أن اعتقه، يعني عنده عبد واعتقه لكن أمسكه بالقوة عنده واستعبده، فهذا محرم. فمن باع حرا على أنه عبد، باع حر، قال والله هذا عبد من اشتريه وهو حر ليس بعبد، فضحك على الناس وباعه، هذا من خصمه؟ خصمه الله يوم القيامة. طيب الثالث قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ولم يعطه أجره، يعني استأجر عامل، استأجر أحد يشتغل له، ففرغ من الشغل ولم يعطه أجره، يعني هو استوفى العمل والعامل لم يستوفي الأجرة، يعني صاحب العمل استوفى عمله، العامل اشتغل له وأنهى الشغل، والعامل لم يستوفي أجره، ما أخذه، فمن خصمه؟ خصمه يوم القيامة. ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الحمقى الذين يظنون أن هذه التصرفات تؤدب لهم الناس. يقول لك العامل امسك له رتبين ولا ثلاثة، امسكها عندك ويتأدب، هذا ليس بصحيح. هذا استأجر أجير ولم يعطيه أجره، لأن العامل بعد شهر يأخذ الراتب، طيب لماذا تؤخره عنه؟ بأي حق تؤخره؟ يقول أخاف يرفض ما يعمل. نقول إذا رفض أن يعمل بينك وبينه المحكمة، الشرع، ما تستعبده أنت، ما تجبره. وأيضا إذا أتى بخدم، خادمة أو شغالة في البيت، سمعناها كثيرا، يقول هذه الشغالات والخادمات ما تنضبط لين تمسك لها 5 رواتب. كيف تجرؤ يا أخي أن تأخذ عرق البشر وتعبهم وتجعله خلف ظهرك؟ هذه أمور محرمة. ثم إن أحيانا، لماذا الآن عندنا مشاكل في العمالة، مشاكل في الخدم، مشاكل في السائقين؟ السبب هو هذا التصرف، لأن الإنسان إذا اعتمد على شيء وكله الله إليه، إذا اعتمدت على تحيلك وعلى اللف والدوران كما يقال وكلك الله إليه، لكن لو اعتمدت على الله عز وجل وقلت أنا سأتقي الله فيهم والله عز وجل هو الذي يسخر لك البشر، هو الذي يسر الأمور، فستكون أمورك ميسرة. أما أن تعتمد على تحيلك وعلى قوتك وعلى تصرفاتك فتمنع حقوقهم وتمنع تعبهم. الإنسان يريد أن يأخذ هذا المال يرسل إلى أهله، يشتري لنفسه، ينفق على نفسه، يتصرف، فيكون محبوسا ما عنده شيء. هذه من الأمور الخطيرة ومن أكل أموال الناس بالباطل. فكيف وقد رتب عليه هذا الوعيد؟ فالذي يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره، هذا موعده أن يكون الله عز وجل هو خصمه يوم القيامة. بل بعضهم يقول اذهب ما نعطيك شيء. ثم إذا حاول العامل أو الخادم أو غيره، حاول أن يعني يطلب حقه أو يغلظ في الطلب، قال أرفع لك وأكتب لك تسفير، يسمى ها خروج، ها أعطيك خروج. يا أخي لا تستذل الناس يا أخي، إنسان جعل الله رزقه على يدك، لا تستذله فتذل يوم القيامة. بل ينبغي له أن ترفع رأسه، أن يكون عندك مرفوع الرأس، وأن يرتاح أنه عندك، وأن يعمل تحت يدك. أما أن تستعبده وتستذله بالنظام، وأنك تعاقبه وترده مع طريقه، وتعلم أنه قد تحمل الديون وتحمل الخسائر، لا يستطيع أن يذهب. هذه أمور ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا فيها، ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا. فإن الذي أتى بهؤلاء البشر إلينا وهم محتاجون، قد مر بنا أياما نذهب إليهم ونحن محتاجين، وقد يأتي يوما من الأيام أن تحتاج تذهب إلى غيرهم. فالله عز وجل يقلب الأمور، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.